اعتاب منار شف بيت من بعد نار يلبى اكبر هيضي ما حسين ما عند الثياب اكبر هيضي ما حسين ما عند الثياب فوق الثار طاح حسين زينب ميشت يا المهدي انهار شيوف جدك عطشان لا بس يحصل لا كيفا لا دفا وجه الله عريم والسيدع جثت حبي بالمختار فوق الثار مدمية للمهدي يزيح نبتي تغبر صار سنين اسمع صارخ تسمع صارخ تك يا ليتا راي هس العاقي للطالع عيتك ترمي العين والجيتك يا مغوار عيني السيبة يا خادم الحسين سيد رضا المشوكه ضرب العاقي لا يصيح يا اغلى الناس يا عم قومي وكبري ورفعي الراس عباس جا سجا شو بيدرا يلعب نشف دموع الحمراء بتفاطيم المرضية مر بالعاقي خادم مر بالعاقي لو يصيح يا أغلى يا عم عنكم ويكبر رفع الغال عباس جا شو بيده راي العف احكي يا ابوي احكي عباس بيده راي العباس ونشيف دموع على الحمراء بالتفاطيم المرضية اي يا المهدي مو حتى الطفل يتنطل هلا هلا يا المهدي مو حتى الطفل يتنطل والهسنب يتحرم له بالمنحر اي ولا لها السنب لد حرمله بالمنحر اي وما الرعبة دمع حيورة وفتح السار تبكي ودينو حبات وعلى المهل محنية كهل الإصافون والحسن صام وضعه وبخدر قي يبكى ربيلة عاودها لما نغرب سلسب محمد جدها سلوى وترى فيها اليوم كم عاد هذا مجرية سلوى وترى فيها اليوم كم عاد هذا شب بالصحب والحسن طوبها وبخدر قي يبكى ربيلة عوجها لما نضرب حسب محمد جدها لما نضرب حسب محمد جدها سلبا وترى فيها اليوم جمعتها دم مجرية جمعتها دم انهاض بشيفك يا عيزي زد زهر قلبي لك خف الريوة للحمر كم طيار عز كل جيتك من قبر اهجم يا بن حامل جار بصولة علي الحربي.